بلي خوشكم مني شو توش توشي جيجاوي كفر بوين ديار دي اسلامي ما نما لاي مريشو لاي توسر فوش لاي مريشو لاي توسر فوش بلي خوشكم بلي خوشكم مني شو توش توشي جيجاوي كفر بوين يا بزر بوين لك دابرا ليكتربون أردوكو مسني بهوش يكترين ناسي نوا تون كمان دون بداش فو بيجي نوا ديار دي إسلامي من نما لاي مريشو لاي توسر فوش لاي مريشو لاي توسر فوش بلي خوشكم مني شو توش توشي جيجاوي كفر بوين ديار دي إسلامي من نما لاي مريشو لاي توسر فوش لاي مريشو لاي توسر فوش بلي خوشكم دزانم توش وكو مني بقرا زياتر بندي زنزير دوش مني بلام خوشكم اما اسلام وريابا تا دل كفر دا خرپين دل نياباتون تردبه كوتي بيرو زنزيري پي تا نگورين نلين بلالو زنيرين تا نگورين نلين بلالو زنيرين هتا مردن مدبوية وكوت زنزيرين هتا مردن مدبوية وكوت زنزيرين بلي خوشكم مني شو توش توشي جيجاوي كفر بوين ديار دي إسلامي ما نما لاي مريشو لاي توسر فوش لاي مريشو لاي توسر فوش بلي خوشي سر فوش بسان تو زورتين اتكو تو تسار مسلماني ام سر دمين تو خوا پرستي سمين بابا راني تانو تشل بدرويني بابا راني تانو تشل بدرويني صد بزانا نفامي زورد بوديني كسئنا بأجين دبكري سبيشيري أبو زهلش وردد أدري بلي خوشكم مني شو توش توشي جيجاوي كفر بوين ديار دي إسلامي ما نما لاي مريشو لاي توسر فوش لاي مريشو لاي توسر فوش بلي تاتون سيب بين أمريتا حتى توخن سيدا يقبين إسلام زياتر هي ويبيتا أوزا فاداشتي خواد دبيو لدنيا شا بريدلي إيما زيتا هموش بيقدن بيطلين ما في خوتا بيروز دبي بهشتي خوا لجربيتا بهشتی خوا لجر پیتا بله خوشکم منی شو توش توشی ججاوی کفر بوین دیار دی اسلامی من نما لای مریشو لای تو سرپوش لای مریشو لای تو سرپوش لای مریشو لای تو سرپوش لای مریشو لای تو سرپوش لای مریشو لای تو سرپوش.